احنا تكلمنا في اول الكلام قلنا عندنا هنفرق بين الولوغ واللحم، هنقول هذا بهكذا في اللفظ يعني. قلنا كونه في سائل يبقى ولوغ، شيء جامد هيبقى لحم، قلت كده؟ اذا هذا ليس فيه معنى الولوغ، لكن الكلام ده على قول من قال بان الحكم تعبدي وليس معقول المعنى. اظن ده كان يعني يكفي. ها عندك حاجه تانية؟ هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن حاتم، فاذا غرز اسنانه او قال نابه فقد امسك على نفسه. خلاص، لان الصحابي مثله مثل اي انسان يحتمل فهمه الخطا والصواب او اولى، لكن لو خالفه غيره. فكان ماذا؟ فكان ماذا؟ ايوه، انت تقول الان هو قال في الفاتحه فليقرا بها في نفسه، ايه يعني؟ تقصد ايه بقى من ورا كده؟ هو ده فهم الصحابي يخالف الحديث ولا يوافقه الان؟ فارق، احنا بنتكلم الان على فهم يخالف ظاهر النص او فهم يتفق مع النص. هو ابو هريرة لما حدث بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصين ولا عبدي ما سأل، فاذا قال قال قال قال، فقال له رجل اذا كنت خلف الامام قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. اذا معنى ايه؟ ان هو يقول اقرأ بها لتأخذ هذا الثواب سواء كنت خلف الامام او لست مؤتما. الحديث الفهم الان موافق للحديث مش مخالف، انما لما يأتي يروي الحديث بالتثبيت ثم يفتي بالتثليث فقط وبدون تثريب يبقى خالف النص ولا وفقه؟ ففارق بين فهم يوافق النص وفهم يخالف النص. ففهمه اذا وافق لا شك ان هو اولى من فهم غيره، لا سيما هو راوي الحديث فبنقدم فهم، انما اذا خالف لا، النص يقدم حتى وان اجتمع الكل على مخالفة النص، الا اذا كان النص يحتمل التأويل على مقتضى هذا الفهم. تفضل. انا والله ما سمع شيء، يعني لا اسمع شيئا. يا جماعة الله يهديكم، انا قلت ايه؟ انا قلت هذا ولوغ ام لحس؟ انا اظن يعني في كلمة اوضح يا شيخ عمرو من اللحس دي. ايه؟ يعني هو لما فهمش اللحس هيفهم اللعق. انا قلت في فرق بين الولوغ اللي هو بيعمل كده، انا حتى مثلتها قلت يلغو يعني يحرك طرف لسانه في الماء كده اهو، وقلنا الحكمه من التشديد والتغليظ في طهاره نجاسه فم الكلب او لعاب الكلب ايه؟ مش قلت كلام شيخ الاسلام ان هو يلغو شيئا بعد شيء، وبالتالي لزوجه لعابه تمنع من استحالته في الماء فيبقى اثر اللعاب في الماء ولذلك غلظ او شدد في تطهيره. هذا وارد على الشيء الجامد. وقلت اخر كلام لو انه كان شرب من سائل او لعق ايه جامد، وفرقنا بين السائل والجامد، فالثوب نفس الكلام. ممكن الولوغ ولا مش ممكن؟ البلل هيعمل ايه؟ البلل هيغير من حقيقة الشيء. هو احنا بنتكلم الان في سائل، فارق بين السائل والجامد، فرق بينهم. كل جامد لا يلحق الحكم، سائل يبقى فيه الحكم، لكن هذه الدودة عندما تكون في الاناء مصير الاناء اذا استعمل بتدخل من الجو. ثم ان ده امر احنا بنقول محتمل كل الكلام ده، هل احنا عندنا يقين دي؟ ونفترض ان الاطباء قالوا ان فيه دوده شرطيه او غيرها، اذا ثبت هذا وان هذه الدوده لا تموت الا بالتراب يبقى يستعمله حتى يكون في الذبيحه. انما هل احنا عندنا يقين من هذا؟ فالاصل عندنا ان احنا بنفرق بين الولوغ وغيره وبين السائل وغيره بمقتضى الحديث. ثبتت اي اشياء اخرى طبيه لا مانع ان احنا نستعملها، انما طول العمر اللي فات ده كان الناس بيشتغلوا ازاي؟ او بيتصرفوا بناء على ايه؟